نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين: فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار، ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده، لم يقبل ولو ببينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة يريد المؤلف فيها أن يبين الفرق بين قوله لم تودعني وبين قوله ما لك عندي شيء، وذلك في صورة المسألة، وهي ما إذا قال لم تدعني أو ما لك عندي شيء ثم ثبتت البينة بخلاف ما قاله هذا المدعي الذي هو المودع. نبدأ بالصورة الأولى: إن قال لم تدعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار، ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده، لم يقبل ولو ببينة. إذا قال المودع لم تدعني، أنكر الإداع من أصله، ثم استطاع المودع أن يثبت الإداع إما ببينة أو بانتزاع الإقرار من المودع، ثم لما ثبتت عملية الإداع قال المودع بعد ذلك أنه ردها، ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده، لم يقبل. إذا جحد ثم ثبتت البينة ثم زعم أنه رد، أو أن الوديعة تلفت وهذا الزعم في وقت سابق لجحوده، فإنه لا يقبل. فإذا كان مثلا جحد يوم الخميس وادعى التلف يوم الأربعاء مثلا، لا نقبل هذا الدعوة أو هذه الدعوة لا نقبلها، لأن الدعوة تتناقض وتكذب البينة، ليس كذلك؟ كيف تدعي أنها ليس عندك وديعة أصلا ثم تدعي في نفس الوقت أنها تلفت أو أنك رددتها؟ هذه الدعاوى بعضها يكذب بعض، ولهذا قال الشيخ المؤلف لم يقبل ولو ببينة، لم يقبل ولو ببينة. إذن الصورة واضحة، أنه إذا أنكر ثم أقر ثم زعم أنها تلفت في وقت سابق للجحود لا نقبل منه، لأن كلامه ينقض بعضه بعضا. ثم قال: بل في قوله ما لك عندي شيء، يعني إذا قال ما لك عندي شيء ثم أقام البينة على أنها تلفت أو ردها، ثم زعم بعد ذلك أنه ردها أو تلفت، فإنه إذا أقام البينة تقبل. إذا أقام البينة تقبل، لماذا؟ لأنه لا يوجد اختلاف بين ما يزعمه أولا وما يزعمه آخرا، لأن المودع إذا رد الوديعة فيصدق عليه أنه ما له عنده شيء، وإذا تلفت الوديعة فيصدق عليه أنه ما له عنده شيء، فكلامه واحد لم يتناقض. فهو يقول: نعم أنا قلت ما لك عندي شيء لأنها تلفت، نعم أنا قلت ما لك عندي شيء لأني رددتها. فإذا الكلام لا يكذب بعضه بعضا، بخلاف الصورة الأولى، فلا يجوز أن يقول أنت لم تودعني أقصد أن الوديعة تلفت، أو يقول أنت لم تودعني يرحمك الله أقصد أني رددت الوديعة، هذا الكلام بعضه يكذب بعضا. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: أو بعده بها، يعني إذا زعم بعد الجحود، زعم بعد الجحود أنه ردها أو أنها تلفت، يعني أن وقت الرد أو التلف المزعوم كان بعد وقت الجحود المزعوم، فلا بأس. مثلا يجحدها يوم الخميس ويقول أني رددتها لك يوم الجمعة، فهو الآن جحد يوم الخميس مثلا ثم أقر يوم الجمعة ثم قال أنا رددتها لك في آخر يوم الجمعة، فهذا كلام صحيح، لأن هذا كلام بعضه لا يكذب بعضا، واضح ولا لا؟ فإذا ننظر لدعواه هل يكذب بعضها بعضا أو لا. فإذا كان لا يكذب بعضها بعضا مثل الصورة الأخيرة وما قبل الأخيرة فإنه لا حرج في هذا، حتى لو قال في المسألة الأولى أنه يعني أنكر ثم أقر ثم أقيمت البينة ثم قال ردت، لكن زعم الرد كان بعد الجحود يعني بعد وقت الجحود، فلا إشكال فإنه لا يعتبر بهذا كاذبا. نعم. ثم انتقل إلى ما يتعلق بالورثة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. يعني إذا مات المودع فزعم وارثه أنه هو أي الوارث رد الوديعة، أو أن مورثه يعني المودع الأصلي رد الوديعة، فإن هذه المزاعم لا تقبل، ولهذا يقول لم يقبل إلا ببينة. فنقول للوارث يجب عليك أن تأتي ببينة تبين أو تدل على أنك أنت رددت الوديعة، أو أن والدك إذا كان المورث في الصور في المثال هو الوالد قد رد الوديعة. التعليل: قالوا أن المودع إنما ائتمن المودع ولم يأتمن ورثته على هذه الوديعة، فإذا هذا الذي يزعم شخص غير مؤتمن، ولا نقول شخص غير أمين، ربما يكون أمين لكن نقول غير إيش؟ غير مؤتمن، ولهذا لابد أن يأتي ببينة تثبت أنه سلم، لأن الأصل عدم الرد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم إلى آخره، يعني إذا أودع اثنان عند واحد مكيل أو موزون يمكن أن يقسم، ثم طلب أحدهما نصيبه، فإنه يجوز للمودع أن يعطيه نصيبه بغير استئذان المودع الآخر، بغير استئذان من المودع الآخر. لماذا؟ لأنه ينقسم فلا يحتاج إلى رأي ويؤمن فيه الحيف. فإذا أودعوا عنده مثلا 20 كيلو قمح متساوية في جميع الصفات ومتساوية في جميع يعني في المقدار والمواصفات وكل شيء، فطلب أحدهما 10 كيلو التي تختص به، فإنه يقسم 10 كيلو ويعطيها إياه. فهم من كلام المؤلف أنه إذا كان المكيل أو الموزون لا يمكن أن ينقسم فإنه لا يجوز للمودع أن يقسم إلا بإذن المودع الآخر أو بإذن الحاكم لماذا؟ لأنه في هذه الحالة، في حالة إذا كانت غير ممكن القسمة، لا يؤمن الحيف ويحتاج إلى تقدير ويقع فيه اختلاف، فلا نجوز له أن يقسم إلا بأحد أمرين: إما بإذن الحاكم أو بإذن المودع الآخر. طيب، وبهذا علمنا أن المؤلف يعني لم يبين ما إذا كانت غير منقسمة، لكن هذا حكمها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. طيب، لو أردنا يعني وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه، المكيل أو الموزون فإنه يعني فيه ما يمكن قسمته وفيه ما لا يمكن قسمته، فإن كان حبوب أو ثمار أو فإنه يمكن أن يقسم ولا يوجد هناك ضرر على أي منهما، لكن قد يكون ذهب، أليس الذهب موزونا؟ ذهب أو فضة أو حلي، هذا في الحقيقة لا يجوز له أن يقسم إلا برضا المودع الآخر أو الحاكم. لماذا؟ لما تقدم أنه لا يؤمن فيه الحيف ويحتاج إلى اجتهاد، فهذا مثال لما يمكن قسمته. البضائع المعاصرة مما يمكن قسمته أو لا يمكن قسمته؟ كل بحسب. أحسنت. قد توجد بضائع يمكن قسمتها وقد توجد بضائع لا يمكن قسمتها، لكن القاعدة العامة إذا كانت الوديعة أعيان متفرقة متساوية الوصف والقيمة فهذا مما يمكن قسمته، وإذا كانت أعيان شركاء في عين واحدة أو أعيان لا يمكن أن تقسم إلا باجتهاد فهذا مما لا يقبل القسم. أخيرا، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. يعني أن المستودع إذا غصبت منه العين فإن له أن يطالب بكل أنواع المطالبة من المحاكم والشرط وجميع أنواع ما يستطيع أن يطالب من خلالهم بهذه العين المودعة، ولا يحتاج إلى إذن جديد من المودع، لأن الإيداع في حد ذاته تصريح في المحافظة، ومن المحافظة المطالبة بها بعد الغصب. القول الثاني، هذا طبعا مذهب الجماهير وهو كما ترون قوي، القول الثاني أنه لا بد من إذن المودع، لأنه قد يأذن بالإيداع والحفظ ولا يأذن بالمطالبة والمتابعة، وهذا لا شك أنه فيه ضعف، والقول الثاني هو الراجح. وما سمعت من الخلاف في المستودع نفسه في المضارب والمرتهن والمستأجر، هؤلاء جميعا إذا أخذت العين من أيديهم فلهم أن يطالبوا، لأن أيديهم يد أمانة. ثم قال أحسن الله إليكم، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب إحياء الموات، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. قوله باب إحياء الموات، الموات مشتق من الموت، والموت هو كل شيء ليس فيه حياة، كل ما ليس فيه حياة فهو ميت. وأما التعريف بالاصطلاحي فقد ذكره المؤلف بوضوح كما سيأتينا. وإحياء الموات مشروع بالكتاب بالسنة والإجماع، بالسنة والإجماع. أما الإجماع فهو محكي من عدد من أهل العلم، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فهذا يعني نص صريح على مشروعية الإحياء. يقول: وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. هذا تعريف لإيش؟ لا للموات، لأنه يقول وهي الأرض، لا يمكن أن نعرف الإحياء بأنه الأرض، لكن الموات هي الإيش؟ هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. طيب، إذا أردنا أن نعرف إحياء الموات فنضيف إلى الأرض إيش؟ إحياء، نقول وهي إحياء الأرض المنفكة. وقوله وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات، الاختصاصات هي كل ما تتعلق به مصالح العامر من البلد، كل ما تتعلق به مصالح العامر من البلد. فمثلا حريم البئر، هذه من الاختصاصات. حريم البئر هو ما حول البئر من الأرض التي لا يمكن أن ينتفع بالبئر إلا بوجودها. ومن أمثلة الاختصاصات مكان الاحتطاب، فمكان الاحتطاب من الاختصاصات بالنسبة للقرية العامرة مثلا. فهذه الأمور وما أشبهها لا تدخل في الأراضي التي تجوز أو يجوز إحياؤها، لأنه يقول الأرض المنفكة عن الاختصاص. وقوله وملك معصوم، يعني والمنفكة عن ملك أحد معصوم بأي طريق ملكت، بالبيع، بالهبة، بالإرث، لا يعنينا كيف ملكت، لكن يعنينا أنها مملوكة. فيشترط في الأرض التي يجوز إحياؤها أن تنفك عن أمرين: الاختصاص والملك. الاختصاص والملك. طيب، فمن أحياها؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر. طيب، فمن أحياها ملكها إجماعا، من أحياها ملكها إجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا فهي له. فمن أحياها فهو مالك لها، سواء كان الغرض من الإحياء الإعمار، الزرع، الرعي، الغارس، أيا كان قصده من الإحياء. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه. من مسلم وكافر، يعني يجوز أن يحيي المسلم ويجوز أن يحيي الكافر، والمقصود طبعا بالكافر هنا الذمي، وإن كانت عبارة المؤلف عامة تشمل الذمي وغيره، لأنه يقول كافر، والكافر اسم لجميع أنواع أهل الكفر، قد يكون حربي وذمي مستأمن، لكن المقصود هنا بالكافر هو الذمي، هو المستأمن. فقوله من مسلم وكافر يعني أنه يجوز أن يحيي المسلم ويجوز أن يحيي الكافر، والدليل على هذا العمومات، فإن الحديث لم يفرق بين المسلم والكافر. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: بإذن الإمام وعدمه، يعني أن الإنسان يملك الأرض بالإحياء وإن لم يستأذن الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا فهي له، ولم يقل إذا استأذن الإمام. فعموم الحديث يدل على عدم اشتراط إذن الإمام. القول الثاني أن الإحياء لا يصح إلا بإذن الإمام، لأن للإمام نظر في طبيعة الأراضي التي تقبل الإحياء ولا يدخل الضرر على الناس بإحيائها والأراضي التي ليست كذلك. والراجح والله أعلم أنه لا يشترط إذن الإمام، وعلى هذا عام المسلمين، لكن للإمام أن يشرع قوانين معينة للإحياء لمصلحة الناس هذا أمر آخر، لكن الأراضي التي لا تمنع الشروط والمواصفات أو الأنظمة إحياؤها، هذه الأراضي للإنسان أن يحييها وإن لم يأذن الإمام. طيب، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: في دار الإسلام وغيرها. يعني الإحياء لا يشترط أن يكون في دار الإسلام، ممكن أن تحيي أرضا في دار الإيش؟ الكفر، وممكن أن تحيي أرضا في دار الإيش؟ الحرب، أليس كذلك؟ في أي أرض من أرض الله، إذا كانت أنظمة تلك الدول لا تمنع من الإحياء وأحيت أرض، فإنك تصبح شرعا مالك لهذه الأرض، مالك لهذه الأرض. وهذا صحيح لأن الحديث عام. يقول: والعنوة كغيرها، يعني دار الإسلام التي فتحت بالسيف وعنوة، ودار الإسلام التي فتحت صلحا، الجميع واحد في جواز التملك أو الإحياء لكل إنسان أحيا الأرض مهما كان نوع أو كيفية ملك المسلمين لهذه الأرض. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ويملك بالإحياء ما قرب من عامل إن لم يتعلق بمصلحته. يقول: ويملك بالإحياء ما قرب من عامل إن لم يتعلق بمصلحته. هذا الكلام خاص بما قرب من العامر، يعني هو الآن يريد أن يتحدث عن حكم الأراضي التي قريبة من العامر، أما الأراضي عموما فقد تكلم عنها فيما سبق. فيقول هنا: ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. يعني أفادنا أولا أنه يجوز تملك الأراضي القريبة من المدن والقرى وإن كانت قريبة جدا. الشيء الثاني مما أفادنا به أنه يشترط لتملك الأراضي القريبة أن لا تتعلق بها مصالح هذا البلد العامر، أن لا تتعلق بها مصالح هذا البلد العامر. قد تكون هذه الأراضي تتعلق بها مصالح هذا البلد، مثل أن تكون مكان للاحتطاب، أو تكون طريق لدخول المدينة، أو يكون فيها ماء يأخذ منه الناس جميعا، مثل هذه الأمور، يعني محتطبهم ومرعاهم وأخذهم للماء وطريقهم، هذه لا يجوز لأحد أن إيش؟ أن يتملكها، لأنها تتعلق بها مصالح الناس. القول الثاني أنه لا يجوز تملك ما قرب من العامر، لأن ما قرب من العامر يندر أن لا تتعلق به مصالح الناس، يندر أن لا تتعلق به مصالح الناس. والراجح المذهب، والراجح المذهب ما دام وضعنا هذا الشرط فالقريب والبعيد في الحكم سواء. ومما يؤكد قوة ما ذهب إليه الحنابلة عموم الإيش؟ عموم الحديث، فعموم الحديث يقوي ما ذهب إليه الحنابلة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن أحاط مواتا أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء، أو أجراه إليه من عين ونحوها، أو حبسه عنه ليزرع، فقد أحياه. نعم، بدأ المؤلف ببيان كيفية الإحياء ومتى نعتبر الشخص أحيا أو لم يحيي. فالمؤلف يقول: ومن أحاط مواتا أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء، أو أجراه إليه من عين ونحوها، أو حبسه عنه ليزرع، فقد أحياه. إذن الإحياء عند المؤلف تحصل بثلاثة أمور: بناء الحائط، حفر البئر إلى أن يجد الماء، جلب أو منع الماء حسب مصلحة الأرض، جلب أو منع الماء حسب مصلحة الأرض. إذن الإنسان يحيي بكم طريقة؟ بثلاث طرق. يحيي بثلاث طرق. الطريقة الأولى: من أحاط مواتا، يعني بنى حائطا على الأرض منيعا بقصد إحياء الأرض بالزرع أو الرعي أو الغرس أو بأي أو بإخراج الماء. فإذا أحاطها بالسور المنيع فقد أحياها، سواء زرع الآن أو لم يزرع، لكن نقول تكون الإحاطة بقصد الإحياء، تكون الإحاطة بقصد الإحياء. هذا بالنسبة لأحاط مواتا، فإذا لابد أن يكون الحائط منيعا يمنع الناس من الدخول، ولا يكون حائضا يسيرا لا يمنع الداخل للأرض. القول الثاني أنه لا يشترط في الحائط أن يكون منيعا، بل يجوز أي حائط، ونشترط أن يتناسب الحائط مع الغرض الذي من أجله أحيا الأرض. فإذا كان يريد أن يبني بيتا يكون الحائط منيعا، إذا كان يريد أن يضع بهيمة يكون الحائط يمنع خروج البهيمة، إذا كان يريد أن يزرع أو يغرس يضع حائطا يناسب من أراد أن يزرع أو يغرس، وهذا القول الثاني هو الراجح. أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء. قلت أن وسائل الإحياء عند المذهب ثلاثة: الحائط والبئر إذا وصل إلى الماء، وإجراء الماء أو منع، ثلاثة. القول الثاني أنه لا توجد وسيلة معينة للإحياء، بل يرجع في الإحياء إلى ماذا؟ ما تعرف عليه الناس، ما تعرف عليه الناس. وهذا القول دليله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا القول لا شك أنه أرجح، لا شك أنه إن شاء الله أرجح، لأن هذا الحديث عام. فإن قيل المذهب استدلوا أيضا بحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط أرضا فهي له، فنص على أسلوب من أساليب الإيش؟ الإحياء. كما أن في البئر سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البئر العادية والبئر البدية في نفس الحديث، فأيضا هذا الحديث نص على الماء، فكيف أنتم توسعون المجال مع أن الأحاديث نصت على الحائط والماء؟ فالجواب أنه عندنا قاعدة دائما نستخدمها، أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعني تخصيصه. هذا من جهة. من جهة أخرى، حديث البئر وحديث الحائط كلاهما فيه إيش؟ فيه ضعف، لا يثبت يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الحائط يعني صححه المتأخرون، وإن كان كل واحد من الأحاديث فيه ضعف، فيه ضعف. رحمك الله. قلنا الآن حكينا خلاف في أصل كيفية الإحياء، وتكلمنا عن الإحياء بالإحاطة والإحياء بإيش؟ بحفر البئر. نتم الكلام في مسألة الإحياء بحفر البئر. يقول: أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء. يشترط للإحياء بحفر البئر أن يخرج الماء، فلو حفر حفرة عميقة جدا لكنه لم يصل إلى الماء فإنه لا يعتبر أحيا الأرض، لا يعتبر أحيا الأرض. ولكنه إذا حفر بئرا عميقا ولم يصل إلى الماء يعتبر حكمه حكم المتحجر، والمتحجر هو الشخص الذي يكون أحق من غيره بهذه الأرض وإن لم يملكها. وأبرز ثمار الخلاف بين المتحجر والمحيي أن المحيي يملك وله أن يبيع، والمتحجر يملك الانتفاع لكن ليس له أن يبيع، وإنما فقط يتحجر المكان وهو أولى به من غيره. إذن عرفنا مسألة إحياء الأرض بحفر البئر. هل يشترط أنه يحفر البئر ويخرج الماء ويزرع، أو بمجرد خروج الأرض الماء يكون ملك الأرض؟ بمجرد خروج الماء يكون ملك الأرض، كما أنه بمجرد التسوير يكون ملك الأرض. أو أجراه إليه من عين ونحوها، أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. إذا أجرى الماء من نهر أو من عين أو من بئر أو من أي مصدر من مصادر المياه أجراه إلى هذه الأرض، أو منع الماء عن الأرض لأن هذه الأرض لا يمكن أن تزرع إلا بمنع الماء عنها، لأن بعض الأراضي الماء يفسدها فتحتاج قبل أن تزرع أن تمنع ليش وصول الماء، فهذا المنع، هذا العمل الذي هو منع الماء يعتبر إحياء، لأن الأرض تصلح للزراعة به، كما أن الأرض تصلح للزراعة بحفر البئر وبإجراء الماء وبإحاطتها بحائط. فإذا فعل هذا فقد أحياها. ويبدو والله تعالى أعلم أن الإحياء بالطرق التي ذكرها الحنابلة يبدو لأنه محل إجماع، إنما الخلاف في إيش؟ في الطرق الأخرى التي لم تأتي النصوص بها، التي نقول نحن يدل عليها العرف هذه هي التي محل خلاف. لكن هذه الطرق المذكورة عندهم لا شك أنها يبدو لي، أنا لا أذكر الآن أن فيها خلاف. والآن في وقت إلى وقت قريب كان الناس أكثر ما يحيون الأراضي بإيش؟ بالزرع، بالزرع، يعني يجعل فيها نباتات مزروعة، يعني غرس الشجرة وإسقاؤها من أي نوع من أنواع الطرق الثلاثة. هو لم يحفر بئر، يأتي به، كان يأتي به على الدواب، لم يبني أي، لكن بأي وسيلة من وسائل الإحياء؟ ها، جلب الماء، إجراء، يعني إجراء الماء الدائم إليه. أيوة، قد يكون ليس بواحد من الثلاثة، لكن لماذا نعتبر إحياء؟ لأنهم هم يقولون أن الغرض من الثلاثة الزرع، فهو إذا زرع مباشرة سيكون من باب أولى. فإن قيل لابد من يعني جعله من أحد الثلاثة، فأقرب شيء ما قاله خالد أنه يعني يشبه الإجراء، يشبه الإجراء، لكن طبعا ليس بإجراء، لأن الإجراء أنفع للأرض وأهيأ للزرع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها. نعم، لما بيّن بماذا يحصل الإحياء أراد أن يبين حدود ما يملك المحيي من الأرض، فقال يملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها. الدليل على هذا الحديث المرسل عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حريم البئر العادية 50 ذراعا وحريم البئر البدية 25 ذراعا، وهذا نص صريح في هذه المقاييس. ومرسل سعيد بن المسيب رأى جماهير أو كل سلف لم ينقل خلاف أنها من أصح المراسيل، والإمام أحمد يقول أصح المراسيل مراسيل سعيد. وسبب تصحيحهم للمراسيل أنه بالتتبع وجدوا أنه لا يسقط إلا ثقة، بالتتبع وجدوا أنه لا يسقط إلا ثقة، فلهذا جعلوا مراسيله مقبولة وصالحة للاستدلال، وهذا صحيح لأنه يتوقع رحمه الله رضي الله عنه وجمعنا به في مستقر رحمته. وللإمام أحسن الله إليكم. وهذا القول هو الراجح في المسألة خلاف، لكن هذا القول هو الراجح لأن أقوى ما في الباب هذا الحديث المرسل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه. نعم، الإقطاع هو التمليك والإعطاء والإرفاق، هذا معنى الإقطاع. وقوله إقطاع الإمام، إقطاع الإمام هو ما يعطيه من الأراضي لمن ينتفع بها، هو ما يعطيه من الأراضي لمن ينتفع بها. وإقطاع الإمام، إقطاع ولي الأمر، جائز إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث ووائل بن حجر رضي الله عنهما وأرضاهما، فهذا دليل على جواز أن يعطي الإمام أحدا من رعيته أرضا لينتفع بها، وهو الذي يسمى إقطاع الإمام. وللإمام إقطاع موات، فهم منه أن الإمام ليس له أن يقطع العامر، ليس له أن يقطع العامر، وإنما فقط يقطع الموات. القول الثاني أن الإمام له أن يقطع العامر والموات بشرط وجود مصلحة في العامر، بشرط وجود مصلحة في العامر تعود على المسلمين. وهذا القول يعني فيه قوة، فيه قوة، فما دام نشترط في الإقطاع أن لا يكون لهوى ولا محاباة وإنما لمصلحة المسلمين، فإنه يجوز أن يقطع من شاء من العامر والموات. ثم قال رحمه الله تعالى: لمن يحييه ولا يملكه، يعني أن الغرض من إقطاع الإمام يجب أن يكون الإحياء، وإحياء كل شيء بحسبه. فمثلا لو بنى فيه مصنع فهذا من الإحياء، لو بنى فيه مصنع فهو من الإحياء، لأنه انتفع بالأرض بما يعود أو تعود مصلحته على الناس. ثم قال: ولا يملكه، يعني يكون ما أعطى الإمام للشخص إلى أن يحييه يكون بمثابة التحجر الذي تحدثنا عنه سابقا، فهو أحق الناس به ويملك الانتفاع، إلا أنه ليس ملكا مطلقا ولا يجوز له أن يبيع، ولا يجوز له أن يبيع. والدليل على هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما رأى بلال بن الحارث لم يحيي الأرض التي أقطعها إياه صلى الله عليه وسلم عاد فسحبها منه، ولو كانت من أملاكه ودخلت في ملكه لا يجوز لأمير المؤمنين عمر أن يأخذ أملاك الناس ولو لم يحيوها. فهذا دليل على أن إقطاع الإمام يبقى تحجرا إلى أن يحييه، فإذا أحياه فإنه بعد ذلك يدخل في أملاكه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس. ويكون هذا هو النوع الثاني من أنواع الإقطاع، وهو إقطاع الإرفاق. فالإمام له أن يقطع في الطرق الواسعة مكانا لشخص ليجلس فيه فيبيع ما شاء أو يتعاطى ما شاء، ويكون هذا الذي أقطعه الإمام أحق الناس بهذا الموضع، أحق الناس بهذا الموضع الذي أقطعه إياه الإمام، مثل أن يقطعه موضعا أمام المسجد، أو يقطعه موضعا أمام السوق، أو يقطعه موضعا في السوق في أطرافه أو في وسطه، هذا كله من صلاحيات الإمام، ويكون هذا الشخص يعني أحوج أحق الناس بالانتفاع بهذه القطعة التي يقطعها الإمام لهذا الشخص. لكن يقول المؤلف: وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة. يشترط لإقطاع الإمام ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون في الطرق الواسعة، الشرط الثاني أن لا يكون في هذا الإقطاع إضرار بالناس، الشرط الثالث أن يكون لمصلحة، أن يكون لمصلحة ولا يكون لمجرد المراعاة أو المحاباة أو التشحي، بل يكون لمصلحة، يكون لمصلحة. والمصلحة قد تكون خاصة وقد تكون عامة. فمثلا إذا أقطع شخصا لأنه فقير، أقطع شخصا لأنه فقير، فهذا إقطاع بالشخص أو بالوصف؟ بالوصف، فهذا جائز، لأن من مصالح المسلمين مراعاة الفقراء فيهم، فهو لم يعطي هذا الشخص لأنه زيد وإنما لأنه فقير، فلو جاء فقير آخر مثله لا أعطاه مثل ما أعطى هذا الفقير إذا كان في المكان إمكانية. أما أن يعطي شخصا لأنه زيد فهذا الذي لا يجوز. ويظهر لي أن الشارع هذه قاعدته في أمور كثيرة، أن الإعطاء بالوصف لا بأس به، والإعطاء للشخص أنه محرم. من أمثلة هذا التي تحتاج إلى تأمل، لكن أرى أنها كذلك: إعطاء الأب لابنه، العطية، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أنا أقول إنه هذا الحديث يحمل على العطية التي تكون منشأها من ماذا؟ من المحبة القلبية والميلان لهذا الشخص بعينه. ولهذا الإمام أحمد ذكر شيء يدل على هذه القاعدة، فهو يقول: يجوز ما لم يكن محاباة. أما إعطاء أحد الأبناء لوصف لا لعينه فهذا لا يدخل في الحديث، مع أن عدد كبير من أهل العلم يدخله في الحديث. أنا أرى أنه لا يدخل في الحديث، لأن هذا ليس تفضيلا لشخص وإنما تفضيل لوصف. فلو أن أحد الأبناء الآخرين فعل كما فعل هذا الشخص لا أعطيناه، أليس كذلك؟ وهذا أيضا يخرجنا من إشكال كثير كبير، وهو أنه روي عن عدد من الصحابة أنهم أعطوا، فضلوا. فمثلا أبو بكر الصديق فضل عائشة، وعمر فضل أحد أبنائه الصغير منهم، وابن عمر فضل أحد أبنائه. فهؤلاء ثلاثة، وربما بالتتبع يوجد أكثر منهم، ما يدل أن هذا الحديث أنه يحمل على هذا المحمل. وبعض الناس يقول: لا، هذا الحديث عام، ما في شيء اسمه وصف وشخص، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في كل شيء. المهم أنه هذا البحث يناسب ما ذكره هنا. ثم قال: ومن غير إقطاع. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. يعني ويجوز الارتفاق بالجلوس في الواسع من الطرقات حتى من غير إقطاع الإمام، لكن لمن سبق بالجلوس، لأن القاعدة الشرعية تقول: من سبق إلى مباح فهو أحق به، من سبق إلى مباح فهو أحق به. والفرق بين أخذ الإنسان المجلس بدون إقطاع وأخذه بإقطاع، الفرق بينهما أنه إذا قام إن كان الذي أقطعه إياه الإمام فهو أحق به وإن قام عنه، وإن كان الذي سوغ له الجلوس فيه أنه سبق إليه فإنه إذا قام وجاء شخص آخر بدله جلس مكانه ولا يستحق من أخذ المكان أولا شيء من المطالبة بهذا المكان. يقول ما بقي قماشه فيه، يعني هو مستحق لهذا المكان ما دام سبق إليه، ما دام متاعه موجود حتى لو قام لغرض ورجع أو إلى آخره فإنه أحق بغيره. أما إذا قام وأخذ أمتعته وذهب انتهت علاقته بهذا الموضع. ثم قال وإن طال، يعني حتى لو طال جلوسه في هذا المكان أكثر أيام ولم ينتقل عنه بأن صار ينام فيه مثلا كما يصنع اليوم بعض الناس بجوار الحرمين يجلسون في نفس المكان وقت طويل، ليس كذلك؟ ما دام جالس ومتاعه في هذا المكان فإنه لا حرج عليه، لكن متى انتقل عن هذا المكان وحمل متاعه معه انتهت أحقيته بهذا المكان. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وإن سبق اثنان اقترعا، وإن سبق اثنان إلى مكان مباح اقترعا لتساويهما في الحق، وهذا واضح. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه إلى آخره. هذه المسألة مفروضة فيما إذا كان الماء قليلا قد لا يكفي للجميع، أما إذا كان الماء كثير فإنه لن يحصل نزاع أصلا، لكن إذا كان الماء قليلا لا يكفي الجميع فالحكم الشرعي في التوازع أن نقول الأولى الأعلى الذي عند الماء يسقي إلى أن يصل إلى كعبه، يعني إلى ارتفاع الكعب كعب القدم من الأرض، ثم بعد هذا يرسله إلى من يليه، ومن يليه يسقي إلى أن يصل إلى الكعب ثم يتركه للثالث، ثم هكذا إلى، فإن افترضنا أن لو صنعنا هذا انتهى الماء عن الرابع والخامس أو حتى عن الثاني أو حتى عن الثالث فإنه وإن انتهى من كان في المقدم وفي عند أعلى الماء أحق من غيره. الدليل أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى الزبير رضي الله عنه وأرضاه في السقي من نهر صغير كان في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي ثم اترك الماء لجارك، فقال هذا الأنصاري عفى الله عنه أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني حكمت له بهذا الحكم وجعلته يسقي لأنه ابن عمتك، يعني هذه الجرأة العجيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم تهون الأمر على أهل العلم الذين يصابون مثلا بالكلام أو يتكلم عليهم بما لا يليق، هذا أنصاري ويتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه وقال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء إلى الجدر ثم اترك الماء، فقال له اسقي حتى يذهب الماء ويرجع ويصل إلى الجدر ثم اتركه لجارك. والجدر هذا هو الذي نسميه حنا السواقي أو التلال التي تحد الماء، تعرفون هذه السواقي الترابية التي تحد المديان اللي فيها الماء، وهذه المديان أو هذه السواقي الصغيرة أو الجدر قدرت في العهد النبوي فوجدوا ارتفاعها يقارب ارتفاع الإيش الكعب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وجعلها الفقهاء قاعدة أنه يسقي إلى هذا الحد، ومفهوم هذا أنه لا يجوز له أن يسقي أكثر من هذا الحد، وأصلا السقاء أكثر من هذا الحد لا يمكن. لماذا؟ لأن الماء سيخرج عن هذا الحاجز إلى جاره، يعني فإذا هو لن يستطيع. لكن لو افترضنا أن شخصا رفع هذا التل أو رفع هذا الحد جعله ذراع فإنه لا يجوز له، الذي يسمح للأول أن يسقي إلى حد الإيش إلى حد هذه السواقي الصغيرة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. الحمى حمى المرعى هو أن يحجر الإمام موضعا يمنع من الاحتطاب فيه، ويكون الغرض منه أن ترعى فيه إما إبل الصدقة أو خيول الجهاد في سبيل الله، يعني الأنعام التي تتعلق بها مصالح المسلمين. فهذه هي التي يجوز للإمام، ويقول للإمام دون غيره أن يفعل هذا، للإمام دون غيره أن يفعل هذا، يعني للإمام فقط أن يضع هذا المرعى ويتحجره ويمنع الناس من الاحتطاب فيه ويجعله لمصالح المسلمين العامة. القول الثاني أن الحمى لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يجوز له أن يحمي الحمى فقط، أما ما عداه من الأئمة بعده فليس كذلك، وهذا قول ضعيف. والصواب إن شاء الله أنه يجوز له ولمن بعده، بدليل أن عمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهما حمى المراعي لدواب المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الجعالة، وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. نعم، يقول رحمه الله: باب الجعالة. الجعالة في اللغة مأخوذة من الجعل، ومعناه أن يعطى الإنسان شيئا مقابل ما عمله، أن يعطى الإنسان شيئا مقابل ما عمله، هذا في لغة العرب. أما في الاصطلاح فالمؤلف رحمه الله تعالى بيّنه، والجعالة مشروعة بالكتاب، ولا نقول الإجماع، بل مشروعة بالكتاب وهو مذهب الجماهير. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وأما العلماء فقد اختلفوا، فالجماهير على أنه مشروع وجائز وأحرج فيه، والأحناف فقد خالفوا وقالوا لا يصح لشدة الجهالة الموجودة فيه، والراجح أنه يجوز إن شاء الله لهذه الآية. يقول المؤلف في تعريف الجعالة: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، هذا هو الجعالة. إذن حقيقة الجعالة هي أن يجعل شيئا معلوما أو مجهولا لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. يقول: وهي أن يجعل شيئا، يشترط في ما يجعله من أراد أن يجعل جعالة لغيره أن يكون الجعل معلوما، أن يكون الجعل معلوما، لأنه إذا تم الاتفاق وأنجز العمل من جعل له الجعل فإن الواجب أن يعطى له شيئا معينا، ويجب أن يكون معلوما، يجب أن يكون معلوما، لأنه هو العوض، لأنه العوض. والدليل الثاني القياس على الإجارة، لأن الجعالة نوع من الإجارة. يقول: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. لا يشترط في العمل في الجعالة العلم، يجوز أن يكون مجهول المقدار، مجهول الكيفية إلى آخره. والدليل على هذا أن يوسف قال رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: ولمن جاء به حمل بعير، وكيفية المجيء بهذا الصواع وش فيه؟ يعني قد تكون تتطلب عمل كثير، وقد يبقى 10 أيام يبحث، وقد يبحث لمدة نصف ساعة. الدليل الثاني أن عقد الجعالة عقد جائز، وإذا كان عقدا جائزا فإنه لا ضرر من جهالة المعقود عليه، لأن لكل منهما الفسخ. مدة معلومة أو مجهولة البحث فيها كالبحث في العمل، كالبحث في العمل. فتبين من هذا أن جميع أطراف عقد الجعالة يجوز فيه الجهالة إلا شيء واحد وهو الجعل، إلا شيء واحد وهو الجعل، ما عدا الجعل الكل يجوز فيه الجهالة، العمل والمدة وكل ما يتعلق بهذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط. كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، يعني يريد المؤلف أن يبين أمثلة للأعمال التي تجوز الجعالة عليها. والضابط في هذا أن كل عمل يجوز الاستئجار فيه يجوز جعل الجعالة فيه، كل عمل يجوز أن تستأجر غيرك فيه يجوز أن تضع جعلا فيه. والمؤلف نوع هذه الأمثلة، قد يكون العمل مخاطب به شخص معين، وقد يكون العمل مخاطب به مجموعة من الناس، والأمر مفتوح في الأعمال التي يمكن أن يجعل عليها جعلا. نعم. قال رحمه الله: فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه. فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه. الجاعل إما أن يعين أو لا يعين، فإن لم يعين، إذا لم يعين فإن أي واحد يقوم بهذا العمل يستحق الإيش؟ الجعالة، إذا كان عمله بعد علمه. أما إذا عين فقال يا زيد إن فعلت كذا فلك كذا، فإنه إذا عمل غير زيد بغير إذن الجاعل فإنه لا شيء له، فإنه لا شيء له، لأن الجاعل قد عين المجعول له، فهذا الشخص لا شيء له، ويكون عمله ذهب عليه هباء ولا نقدر عمله لأنه عمل بدون إذن. طيب، يقول: فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه. يشترط مع إذا كان لم يعين شخص، يشترط أيضا أن يعلم أنه يعني فلان جعل جعلا لفلان. فمثلا إذا كان زيد يعلم أن إبلا أو جملا من جمال زيد هارب، فذهب وأمسكه وعاد به إلى صاحبه من غير أن يعلم أن صاحبه قد جعل جعلا لمن رده، فإنه في هذه الحالة لا يستحقه لأنه عمل من غير عقد، فلا يستحق ما رتبه هذا الشخص على عمله. نعم. ماذا يعتبر متبرع؟ مثل الصورة الأولى، ما إذا عمل وقد عين غيره، وهذا الصورة الأولى قد تحصل كثيرا، الصورة الثانية قليلة، لكن الصورة الأولى مثلا إذا قال واحد يا إبراهيم إن فعلت كذا أو كذا فلك كذا، فكثير من الناس إذا سمع هذا يظن أن الأمر مفتوح وأنه إذا فعل هو أيضا سيعطيه، بينما إذا لم يكن هناك اتفاق فإنه يكون تبرع منه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والجماعة يقتسمونه. نعم، والجماعة يقتسمونه، يعني إذا قال من رد علي جملي فلو كذا فرده جماعة، فإنهم يقتسمون الجعل. وهل ننظر لعمل كل واحد أو يقتسمونه بالسوية؟ الأقرب أننا ننظر لعمل كل واحد ويعطى بقدر عمله وجهده لا بالسوية، لأنهم إنما استحقوا نصيبهم من الجعل بالعمل، فإذا كان سبب الاستحقاق العمل فيزيد بزيادته وينقص بنقصه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. يعني إذا عمل وهو لم يعلم أن هناك جعلا، ثم في أثناء العمل علم، فإنه يأخذ من الجعل بقسطه، فإذا قال من بنى جدارا فله 100,000، وهو بدأ بالبناء الجدار وهو لم يعلم، ثم لما انتصف بالجدار علم فأكمل الجدار، يستحق كم؟ صحيح، أحسنت، يستحق نصف المبلغ. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولكل فسخها. قلنا أن عقد الجعالة عقد جائز، ولكل منهم الفسخ، فللمجعول له وللجاعل أن يفسخوا العقد، وهذا مذهب الحنابلة أنه عقد جائز لا يجب الالتزام به. القول الثاني للمالكية أنه بعد العمل يكون عقد لازم، القول الثالث أيضا للمالكية أنه عقد لازم للجاعل دون العامل، والأقرب أنه عقد جائز، وليس بعقد لازم، لأنه لو كان لازم لعدنا بعقد الجعالة إلى عقد الإيجارة، وأصبح كثير من أحكامه لا تنطبق، فلا يصلح أن نقول لازم ونجوز الجهالة في العمل، لأن اللزوم يتنافى مع الجهالة. طيب، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فمن العامل لا يستحق شيئا. يعني إذا كان الفسخ من العامل فإنه لا يستحق شيئا، لأنه أسقط حقه بنفسه، وإذا أسقط الإنسان حقه بنفسه فإنه لا يستحق شيئا. قال رحمه الله: ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. ومن الجاعل بعد الشروع، فالجاعل ينقسم إلى قسمين: أن يكون قبل الشروع، فإذا كان قبل الشروع سقط حق الجميع لأنه لم يوجد عمل أصلا، وأما إذا كان من الجاعل بعد الشروع للعمل فله أجرة إيش ما عمله، وهذا يقتضي أنه ينفسخ أيضا، ينفسخ لكن له أجرة ما عمله. فالفسخ ثابت عند الحنابلة لأنه عقد جائز، لكن في هذه الصورة إذا كان الفسخ من الجاعل وبعد الشروع فله أجرة عمله. القول الثاني في أصل المسألة أنه إذا كان بعد الشروع لا تنفسخ، إذن من الجاعل بعد الشروع في العمل تنفسخ الجعالة، وله عند الحنابلة أي للعامل أجرة عمله لأنه عامل. القول الثاني أن الجعالة لا تنفسخ، وأنه تكون يعني الجهالة بعد الشروع في العمل تكون لازمة، بعد الشروع في العمل تكون لازمة، وهذا القول الذي يقول أنها تكون لازمة بعد الشروع في العمل يعني أرجح وأقوى في الحقيقة، بما أنه بدأ العمل تكون لازمة. قوله أجرة عمله، إذا قلنا على ما قال الحنابلة أنها تنفسخ وله أجرة عمله، ففي مسألة أجرة عمله خلاف أيضا، وهو أن القول الثاني له القسط من الجعل، القسط من الجعل. ومثلا إذا كان قال له إذا بنيت الجدار فلك 100,000 مثلا، فلما بنى النصف وأراد الجاعل الفسخ، فعند الحنابلة نقول الذي يبني نصف جدار عند الناس كم له؟ قالوا له 20,000. على القول الثاني له قسطه من المسمى في الجعالة فيكون له كم؟ 50,000. فرق ولا ليس بفرق؟ قد يكون الفرق لصالح الجاعل وقد يكون حسب السوق، لكن سيكون هناك فرق، سيكون هناك فرق. وأنا قلت لكم نظائر هذه المسألة، نحن لا نراعي العامل ولا نراعي الإيش الجاعل، وإنما نراعي إيش العدل، نراعي العدل، فنقول العدل أن يأخذ مسمى الجعالة سواء كان أقل أو أكثر. ثم قال: ومع الاختلاف في أصله وقدره يقبل قول الجاعل. إذا اختلفوا في أصله بأن قال الجاعل بعد العمل أنا لم أجعل لك جعلا أصلا ولم أتفق معك أصلا، وقال العامل بل اتفقنا وجعلت الجعل الفلاني، فالقول قول من؟ قول الجاعل، لأن الأصل براءة الذمة، ولهذا نقول الأصل هنا في هذه المسألة براءة الذمة. أنا الآن لم أقف على خلاف في مسألة الاختلاف في أصله، لم أجد خلافا في الاختلاف في أصله. ثم قال: أو قدره. إذا اختلفوا في قدره فقال الجاعل جعلت لك 100,000 وقال العامل جعلت لي 200,000، فالقول عند الحنابلة قول الإيش الجاعل، لأن الزيادة الأصل عدمها، لأن الزيادة الأصل عدمها. القول الثاني أن ننظر في الأقرب للقرائن من قوليهما، الأقرب للقرائن من قوليهما، فإن لم يكن هناك قرائن جعلنا له جعل العادة، جعلنا له جعل العادة. فمثلا إذا قال له ابني لي جدارا فقال العامل قلت 10,000 وقال الجاعل بل قلت 10 أريل، القرينة تدل لأيهما؟ للعامل، لأن الجدار لا يبنى بمثل هذا المبلغ. فإذا صارت أقوالهم متكافئة، قال الجاعل 9,000 وقال العامل 10,000، لا تشهد القرينة لأي منهما، نقول نجعل له جعل مثل عادته. يعني عادة ما هو الجعل الذي يجعل لهذا العمل في عرف الناس، نأخذه ونترك كلام الجاعل ونترك كلام الإيش العامل. وهذا القول الثاني هو الأقرب والأرجح والأعدل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.